Pratitan adib grano Yakhji khuri li trazmta Ilhamna gharasi frhuf yan Na yanita Arntini sah turatiri yan ajukhbara إيش زوي نكوني نديك الحلا يغدو اللي سيغيلها كوني نديك الحال يخدو اللي سيغير هنا يخيشي لو الكي قنضة تصبرتي تعنا دي برانو يخيشوري اللي ترصد يلهنا غراسي فرحو فيانا نجرب ودو ينوري السنيان ونسلنا داغي جرانو أرهلي سود نسوى الأسنمي والد الداي ديانو رد سلج عوري الله وريات نرد سلج عوري الله يعني تقردتني رانا مونور نمونر قلب يانا لعب يان قريدي يان ورسار تهنى تعسى غوفيانا أنا كل لنا رسم مين وتلغو صغار ردرانا ظلم والعفا في اللغ يعفو ربي لغو خالي زرم أي خيادر ويقول ألوقتو يفهمو ميا أجمل ريلا اللي في الأشهر تلتني اللي في الأص إزرار قولي الليال نرد سلج ما ولا وخد سنميت هنوري اللي ناكي اللي يزرق هن هنوري يسليا نقولو ميت نغيك الأديان وسنغى